موقف لا أستطيع أن أنساه. كنت أسير في طريق وفوجئت أن خرج علي أخ جلي حمادة وارتمى في الحضن يقبل ويبكي، وأنا طبعا هو في حضني أنا مش شايف هو مين ده، ولكن تفاعلت معه. أخي بيسلم ويفلت ويحضن تاني، ويفلت ويحضن تاني، وبعدين بص لي كده قال لي انت مش فاكرني؟ فبصيت له كده وقلت له لا. هو حضرتك مين؟ فكرني. فرجع لورا، نسيتني، انا والله يعني معلش فكرني. فجلس في الارض يبكي، يبكي بحرارة وينتحب، نسيتني؟ انت مش فاكرني؟ انا فلان كنت معاك في ابتدائي واعدادي. حقيقي احنا فصلنا زمان كان 64 تلميذ في الفصل، كان منهم تقريبا 24 محمد ولا 14 اسمه محمد، وكنا شلة كده، يعني يبدو ان هو منهم بس انا مش فاكر. عمال استجمع ذاكرة السنين، شوف بقى لما يبقى واحد في عشر الثمانينات وعمال يرجع له مثلا 70 80 سنة عشان يفتكر، ما فيش اجيب منين يا ناس، وعمال افكر فيه مش جايبه. والراجل كل ما يحس يبص في عينيا كده يلاقيني مش فاكر، يزداد اشتعالا في البكاء واجهاشا في البكاء، فبديت ايدي اوقفه ومش عايز يقف. حقيقة انا بقول لكم دلوقتي يمكن حد بيضحك وحد بيبتسم، بس انا بتمالك نفسي بالعافية. وتصوروا معايا الموقف، عمال يقول انت نسيتني؟ انا اتنسي؟ يبدو ان احنا كنا اصحاب قوي، يقول ان هو كان بيديني نص السندوتش، ف انا مش فاكر ايه الموضوع، بس رجعت الفندق وانا متاثر جدا بهذا الموقف. وقعدت افكر، بس مش افكر في الشخص عشان اجيبه، لكن على طول هجمت على ذاكرتي أن الله قد ينسى عبده. شغلتني عارف وكأن في مطرقة نزلت فوق دماغي، إن لما واحد حس إن صاحبه أو حد قريب منه نسيه، والله كلمة إيه يقول لي ذبحتني ذبحتني، فما بالك إذا شعرت أن الله نسيك. إيه ده؟ هو ممكن ربنا ينسى حد؟ آه، في ثلاثة مواضع في القرآن ثلاثة أسباب لنسيان الله لعبده. السبب الأول نسوا الله فنسيهم، والسبب الثاني وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أن ينسى الإنسان اليوم الآخر. والسبب الثالث أن ينسى الإنسان شرع الله والقرآن. قال سبحانه وتعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى.